بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات العقيدة الإسلامية بالكويت تقدم للإخوة الكرام هذه المادة راجية من الله تعالى أن ينتفع بها المسلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، يسرني في بداية هذا اللقاء بعد أن ألقي عليكم تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أن أرحب بهذا الجمع الأخوي الطيب المبارك ببيتين من الشعر، ليس من نظمي ولكنهما من تجميعي، فأنا لا أنظم لكنني أجمع، وأنتم جميعا تعرفون المصانع أو الصناعات التجميعية. يا قوم، إن حبال الله تجمعنا، فهل يفرقنا خيط من البشر؟ يا قوم، إن حبال الله تجمعنا، فهل يفرقنا خيط من البشر؟ أما البيت الآخر فهو: والشوق في أضلع ما إن يبينه نثر، نظم من الشعر أو نثر من الخطب. إن مثل هذا الجمع الطيب يثير في النفس مشاعر الأخوة الإسلامية، فعلى رغم ثناء الديار وتباعد الأقطار والأمصار، إلا أن لواء الأخوة الإسلامية يضلل الناطقين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ويجمعهم على كلمة التقوى، ويوحد بينهم ويقرب مشاعرهم، فهم من أقصى بلاد العالم الإسلامي إلى أقصاه يلتقون في شعور واحد منسجم، حتى كأنهم جسد واحد، فيكون شأنهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وفي الحديث الآخر: كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. تذوب حشاشات العواصم حسرة إذا دميت في كف بغداد أصبعه، ولو برد أنت لخطب أصابها لسالت بوادي النيل للنيل أدمعه. هكذا أخوة الإسلام تجمع المتباعدين والمتقاربين. أيها الإخوة، وموضوع المدارسة في هذه الليلة كما سمعتم هو أساليب خصوم الإسلام في ضرب الدعوة الإسلامية. وقد أعترض في العنوان على كلمة المعاصرة، لأن الأساليب في حقيقتها لا تختلف، فالأساليب التي كان يستخدمها فرعون لحرب موسى هي الأساليب التي استخدمها النمرود لحرب إبراهيم، وهي التي استخدمتها قريش لحرب محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم، وهي نفسها الأساليب التي تستخدمها الجاهلية في كل زمان ومكان لحرب الإسلام والدعوة الإسلامية. إخوتي الأكارم، الذي يستمع إلى مثل هذا الحديث يفترض بادئ ذي بدء، يفترض أن عنده تسليما مطلقا لا يقبل الشك بقضية الصراع بين الحق والباطل. إذن من البدهيات التي يجب أن نوقن بها يقينا كاملا أن الحق والباطل منذ وجد الإنسان على ظهر الأرض في صراع لا ينتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. صراع يبدأ بالدعوة إلى الحق وانقسام الناس إلى مؤمن وكافر، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. إذن يترتب على الدعوة إلى الله انقسام الناس إلى فريقين، مؤمن وكافر. لا تنتهي القضية عند حد مجرد اختيار الإنسان للهدى أو للضلال، للإيمان أو للكفر، كلا، بل تنتقل إلى مسألة الصراع والخصام، ولذلك قال: فريقان يختصمون. الخصام بكل وسيلة، بالصراع العقدي واللسان والإعلام والبيان وكل وسيلة ممكنة. ولذلك يقول الله عز وجل أيضا في موضع آخر: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن هناك صراع بالقول واللسان والحجة والبيان وغير ذلك من الأساليب بين جند الله وجند الشيطان. حتى الرسل والأنبياء جعل الله تعالى لهم أعداء، بل إن الله تعالى عبر عن الكافرين بأنهم أعداء له سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فالكافر عدو لله تعالى كما أن الله تعالى عدو له. وهذا الزخرف اللفظي والبهرج الإعلامي الذي يستخدمه الضالون يغتر به من أراد الله تعالى، من لم يرد الله تعالى هدايتهم، من أراد فتنتهم. ولذلك قال في الآية السابقة: ولتصغى إليه، يعني هذا الزخرف، هذا الخداع والتضليل الإعلامي الذي يسلكه أعداء الإسلام، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. بعد ذلك ينتقل الصراع إلى مرحلته الثالثة والأخيرة، وهي الحرب الصريحة بين الإسلام والكفر. وهذا ظاهر جدا كما في قوله تعالى حين ذكر عن فرعون أنه كان يهدد موسى وبني إسرائيل بقوله: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذه هي النهاية، نهاية الصراع، أنه يتحول إلى صراع عسكري مسلح دامي، والعاقبة للمتقين في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة، مر على المجتمعات الإسلامية في هذا العصر وقت من الأوقات، ربما نستطيع أن نقول إن غالبية الناس في تلك المجتمعات كانوا وسطا، ليس لديهم صلاح ظاهر متميز واستقامة وحرص على الدعوة، كما أنه ليس لديهم انحراف ظاهر أيضا وعداوة للإسلام. فغالبية الناس متوسطون، يصلون الصلوات الخمس، هذا في وقت ليس بالبعيد في أكثر المجتمعات الإسلامية، يصلون الصلوات الخمس ويؤدون الزكاة ويحافظون على الأعراض، لكن ليس لديهم غير على الإسلام ولا حماس للدين ولا انطلاق في الدعوة. ثم مني العالم الإسلامي بعدد من النكبات والنكسات، مني العالم الإسلامي بدعوات مضللة من شيوعية إلى علمانية إلى قومية إلى بعثية إلى غيرها، مني بتجارب مريرة في مجال السياسة والاقتصاد وغيرها، مني باستعمار عسكري سيطر على كثير من البلاد الإسلامية فحاول مسخ المسلمين وتحويلهم عن دينهم إلى أديان أخرى. ثم جاءت هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي يعيشها المسلمون اليوم، ولذلك أصبحت تجد عيانا أن المجتمعات الإسلامية اليوم بدأت تتحول تدريجيا إلى التميز الذي ورد الإخبار عنه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أشار أنه في آخر الزمان وقبل قيام الساعة يتحول الناس إلى معسكرين، معسكر إيمان لا نفاق فيه ومعسكر نفاق لا إيمان فيه. الآن بدأ هذا التميز يبدأ، بدأت بوادره، فأصبح كثير من الناس يتجهون اتجاها إسلاميا صحيحا عن علم ومعرفة ووعي وقناعة بالدين، فيضحون في سبيل الدين بالغالي والنفيس، يختارونه على علم، يبذلون في سبيله الوقت والمال والإمكانيات والجهود وكل ما يستطيعون، ويتحملون في سبيل الأذى والتعب والنكد. وفي مقابل ذلك تجد أن هناك جموعا من المنسلخين عن جسم هذه الأمة الذين رضوا لهم اسما آخر غير اسم الإسلام الذي سماهم الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. رضوا أن يكونوا شيوعيين مثلا أو علمانيين أو ملحدين أو زنادقة أو أي أمر آخر غير الإسلام. هؤلاء اختاروا طريقهم أيضا عن عمد وبوضوح، وصاروا يضحون في سبيله ويتعبون من أجله ويدعون إليه، فشيئا فشيئا أصبح المجتمع يتميز إلى معسكر إيمان عن علم ووعي وبصيرة، ومعسكر نفاق أو ضلال أيضا عن معرفة وإدراك وإصرار مسبق. مرحلة الوسط، موقع الوسط الذي كان بالأمس يشغله أكثر الناس، بدأ ينقص ويتآكل تدريجيا، فبعضه يتجه نحو الإسلام عن وعي، وبعضه يتجه نحو الضلال والانحراف عن وعي وتعمد وإصرار أيضا. أما الوسط فيقل الذين يقيمون فيه يقل شيئا فشيئا، وربما يأتي يوم من الأيام لا تجد في أي مجتمع إسلامي شخص يعني تستطيع أن تقول إنه متوسط، ليس مؤمنا إيمانا حقا ولا عدوا للإسلام، يقل أن تجد شخصا كهذا. وهذا نموذج للصراع بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، بين الهدى والضلال. وإذا كان البعض يحاول أن يغطوا هذا الصراع أحيانا بألفاظ وهمية وأشياء، فينبغي ألا ننخدع عن حقيقة هذا الحرب الضارية ضد الإسلام. أحيانا نسمع من يقول إن الغربيين يعطون الحرية للإسلام في أوروبا وأمريكا وغيرها، يعطون الحرية للإسلام وللمسلمين في الدعوة والصلاة وغيرها. هذا الكلام قد يكون فيه شيء من الحق لكن أريد به باطل، أو شيء من الحق حمل أكبر من حجمه الطبيعي. فالواقع أن أولئك القوم قد يقبلون بنشاط إسلامي إلى مدى معين، إلى مستوى معين، لكن لا يقبلون أن يرتفع الإسلام عن هذا المستوى، بحيث حين يتحول الإسلام إلى خطر يهددهم، يهدد مجتمعاتهم أو يهدد أديانهم، فنحن جميعا يجب أن نعلم ونقطع بمقتضى قناعتنا المطلقة بالصراع بين الحق والباطل الذي قرره الله تعالى في كتابه وقرره الرسول عليه السلام في سنته بأكمل وأوضح بيان، أن نعلم أنهم لا يمكن أن يرضوا بذلك. ولا مانع أن أشير إلى مثال صغير ولكنه معبر. فرنسا بدأ يغزوها الإسلام، وقبل فترة ليست بالقريبة كتب أحد الصحفيين الفرنسيين يشكو من الإسلام ومن تعاظم مده، ويقول كأنني أتصور ذلك اليوم الذي إذا جاء وقت الأذان وضعت مكبرات الصوت في شوارع باريس ولبس الناس الثياب البيضاء، فإذا أذن المؤذن للصلاة أغلقت المحلات التجارية وفرشت البسط في الشوارع واتجه الناس إلى مكة وقالوا الله أكبر. ويذكر كيف أن عددا من أصدقاء منهم واحد كان رسام وآخر وثالث ورابع تحولوا إلى مسلمين. فكان الإسلام يتحرك في فرنسا بصورة جيدة، ينتشر بشكل سريع، لكن الكل سمعوا بقصة الفتيات الثلاث المحجبات التي أصبحت قضيتهن قضية كبرى في الصحافة العالمية، وقد حصلت على قصاصات من كثير من الصحف الأوروبية والأمريكية تتحدث عن قضية الحجاب، لأن مجموعة من الفتيات العربيات المسلمات لبسن الحجاب في المدرسة، فثارت قضية كبرى ومنعنا من دخول المدرسة. ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبحت قضية صحفية، ونبش أولئك القوم التاريخ الماضي، ونبشوا قضية الحجاب في مصر وقضية الطهطاوي وقاسم أمين وتاريخ الحجاب، ثم انتقلوا إلى قضية الخميني والخطر القادم من الإسلام، وربطوا هذا كله بوجود ثلاث فتيات يلبسن الحجاب في المدرسة. يعني حاولوا أن يضفوا على القضية زخما كبيرا ويعظموا الأمر ويتطور ليصبح قضية كبرى في صحافتهم، بل في مؤسساتهم الإدارية. إذن قضية الحرية التي تمنح للإسلام هناك هي مجرد غطاء وهمي، أو حرية إلى مستوى معين، فإذا تخطاها وتعداها المسلمون فسيواجهون حربا ضارية. أيها الأخوة، لا بد لنا جميعا أن نفهم كيف يحاربون الإسلام، سواء كانوا من الأعداء البعيدين أو من القريبين، لأسباب. أولا، لأن الذي لا يعرف أساليب الخصوم في حرب الإسلام قد يتأثر بهذه الأساليب، فربما يذهب بعضنا ضحية تضليل أو خداع أو تلبيس من أعداء الإسلام بسبب جهله بالأساليب والطرائق التي يسلكونها. وثانيا، قد يتعدى الأمر ذلك ليشارك الواحد منا مشاركة فعلية في هذه الأساليب ويكون عونا لأعداء الإسلام على المسلمين من دون أن يشعر. لماذا؟ لأنه مغفل، لم يدرك هذه الأساليب. والأمر الثالث، لأننا باعتبارنا مسلمين مطالبون بمواجهة هذه الأساليب بمثلها، فحتى نواجهها ونرد كيد المعتدي في نحره لابد أن نعرف هذه الأساليب واحدة بعد آخر. وسأشير إلى خمسة من هذه الأساليب التي ظهر لي أنها تجمع معظم الأعمال والخطط التي يسلكها أعداء الإسلام، سواء كانوا من القريبين أو من البعيدين. والوسيلة الأولى أو الأسلوب الأول هو ما يمكن أن نطلق عليه أسلوب الاحتواء، ومحاولة تفريغ الدعوة الإسلامية من مضمونها الصحيح، وتحويل الدعوة عن مسارها، تحويلها عن أهدافها الحقيقية التي قامت من أجلها. فالدعوة الإسلامية في كل مكان يجب أن يكون هدفها إعادة عبودية الناس لله جل وعلا فقط، ليس لها أي هدف أو مطمع إلا أن تجعل الناس عبيدا حقيقيين لله تعالى، تدعوهم إلى الله عز وجل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكثيرا ما يحاول الأعداء في البداية بدلا من أن يواجهوا الدعوة صراحة أن يفرغوها من محتواها، أن يحتووا هذه الدعوة، أن يسيطروا ويهيمنوا عليها بطريقة أو بأخرى من هذه الوسائل التي يسلكونها. مثلا أنهم قد يشغلون بعض الدعاة كما يقال، قد يشغلونهم ببنيات الطريق، وقد يستنزفون جهودهم في أعمال جانبية بحيث تكون هذه الأعمال الجانبية غاية الدعاة ونهاية مقصدهم ومطافهم. على سبيل المثال ربما يشغلون الداعية بالوسيلة عن الغاية، فيشغلون الداعية مثلا بالمنصب الذي يخيل إليه أحيانا أنه وسيلة إلى الدعوة إلى الله تعالى وإلى حمل الناس على الإسلام، فيشغلونه بذلك عن الحقيقة التي يدعو إليها ويعمل من أجلها، يشغلونه بالوظيفة، يشغلونه ببعض الأشياء السياسية عن هدفه الأعظم والأسمى الذي يهدف إليه. من الوسائل والأساليب في موضوع الاحتواء أنهم قد يظهرون نوعا من الإصلاحات أو نوعا من التدين الذي يوهم الناس بأن هؤلاء القوم معهم، فيحاولون بذلك أو ينجحون في سحب مشاعر الناس أو تخدير مشاعر الناس. وكثيرا ما يظهر العدو الموافقة لك على ما تريد وعلى ما تقول، خاصة حين يجد أنك جاد فيما تدعو إليه، وهذا أمر قد نجده حتى في حياتنا القريبة. فلو أراد إنسان منا من شخص آخر أمرا فشعر ذلك الشخص بأنك مصمم على ما تريد وتطلب بقوة ومستعد أن تضحي في سبيله، فإنه لا يبدأ بمواجهتك فيستثير بذلك غضبك وانفعالك، لا، في البداية يقولك يا أخي ما تريده أنا سوف أنفذه وأنا مستعد، ويعطيك وجها يدل على الرضا والموافقة والقبول حتى يسحب هذا الشعور الموجود عندك، يشعرك بأنك وإياه على خط واحد، ثم ينفذ بعد ذلك ما يريد. من ذلك مثلا النصارى قد يظهرون للمسلمين نوعا من التسامح أحيانا، أو يمكنونهم من أداء العبادات، ولهذا لا غرابة أن تجد أن هناك مؤتمرات تعقد في كثير من البلاد مما يسمونه بالحوار الإسلامي المسيحي، وهذا الموضوع عقد له مؤتمرات كثيرة جدا في لبنان، في مصر، في إسبانيا، في الفاتيكان، وفي غيرها من البلاد الإسلامية، في ليبيا، مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي. يقولون لك يا أخي نحن نريد أن نسمع منك وتسمع منا، نجلس على مائدة المفاوضات، ما كان عندك من حق نقبله وما عندنا من حق تقبله، نتعاون جميعا مثلا في حرب الشيوعية، في حرب المادية، إلى غير ذلك من الشعارات البراقة التي يخادعون بها بعض السذج من المسلمين. فالهدف من وراء هذا الأسلوب هو تفريغ الدعوة من محتواها وتذويب هذه المشاعر الفياضة لدى المسلمين، مشاعر العداء مثلا لليهود، مشاعر العداء للنصارى، مشاعر العداء للشيوعيين، لأي أمة من الأمم الكافرة تذوب بهذه الطريقة. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين اليوم أصبح الواحد منهم يخجل أن يطلق عليهم كفار، يخجل أن يسمي النصارى كافر، حتى إنني قرأت في بعض صحفكم قبل وقت ليس بالبعيد مقالا طويلا يدافع فيه صاحبه عن اليهود وعن النصارى، ويقول غلط أن تفهموا أن اليهود كفار أو النصارى كفار، لا، اليهود مسلمون والنصارى مسلمون، والله تعالى لا يطالب اليهود بأن يكونوا مسلمين مثلنا، ولا يطالب النصارى بذلك، لكن يطالب اليهود بأن ينفذوا تعاليم دينهم، ويطالب النصارى بأن ينفذوا تعاليم دينهم كما يطالبنا نحن بأن ننفذ تعاليم ديننا. وهذه في الواقع يعني هذا تكذيب للمعلوم من الدين بالضرورة، لأن جميع المسلمين مجمعون تماما على أن الدين الوحيد المقبول عند الله تعالى هو الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نسخ جميع الأديان السابقة، نسخ اليهودية، نسخ النصرانية حتى لو كانت غير محرفة، فكيف وقد دخل اليهودية والنصرانية من التحريف ما تعرفون. وهذه القضية ليست جديدة، فأذكر مثلا أن التتر حين جاءوا إلى البلاد الإسلامية كان التتر متوحشين وكان وثنيين، فلما جاءوا إلى بلاد الإسلام كانوا يملكون القوة والسلاح لكن لا يملكون الفكر، فلذلك أظهروا الإسلام وكانت الجحافل المتأخرة والغزوات المتأخرة من التتر يأتي مع جيشهم عدد من القضاة والمؤذنين والأئمة ويحملون المصاحف ويظهرون شيئا من الإسلام ويدعون أنهم مسلمون، وقد ينطقون بالشهادتين بل ينطقون بها، ومع ذلك كانوا يقاتلون المسلمين ويحاربونهم. وهذا أوجد شك عند كثير من المسلمين بقضية حرب التتر، فحسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الإشكال كيف نقاتل التتر وهم يعلنون الإسلام، حسمه بفتوى مشهورة معروفة موجودة ضمن الفتاوى. المهم أن التتر كانوا بهذه الطريقة يستميلون المسلمين إلى أن لا يحاربوهم ولا يقاتلوهم ويستسلموا أمامهم، لأن هؤلاء قوم مسلمون، فكيف نحاربهم وفي صفوفهم القضاة والمؤذنون والمرشدون ومعهم المصاحف يحملونه على أيديهم وعلى ركائبهم حيث حلوا وارتحلوا. قبل أن ننتقل من هذا الأسلوب الأول وهو أسلوب محاولة الاحتواء وتفريغ الدعوة من مضمونها الحقيقي، أود أن أشير إلى قضية ربما تلتبس على كثير من الناس وكثير من الدعاة، وهي أن هذا الكلام لا يمنع من تحصيل المسلم لخير الخيرين ودفعه لشر الشرين، فإن قاعدة المصالح والمفاسد في الإسلام قاعدة عظيمة، وهي تقتضي أن المسلم قد يحصل على مصلحة ولو من العدو أحيانا، فيرى أن كسبها نافع دون أن يؤثر هذا في الهدف الحقيقي الذي أسعى إليه ودون أن يغير في وجهة الدعوة، كما أنه يدفع المسلم إلى أن يحارب شرا ولو كان شرا جزئيا لأنه شر يرى أنه شر عظيم وينبغي دفعه عن مجتمع المسلمين. فنفرق بين قضية تحصيل المصالح ودفع المفاسد وبين قضية الاستجابة لأعداء الإسلام في بعض المطالب التي يريدون من ورائها تحويل الدعوة عن هدفها الحقيقي وهو إعادة عبودية الناس لله جل وعلا. الأسلوب الثاني من أساليب حرب الإسلام قديما وحديثا هو أسلوب زرع المنافقين وبناء مساجد الضرار، وهذا الأسلوب من المكر اليهودي. فبعدما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وضرب الإسلام بجيرانه في الأرض، عرف اليهود أن من الصعب حرب الإسلام علانية، فزرعوا ودسوا ذراعهم الخفية وهي المنافقون، ولذلك كانت البذرة الأولى من النفاق في المدينة كانت على أيدي اليهود، كانوا منافقين من اليهود الذين أظهروا الإسلام لضرب الإسلام وحرب الإسلام، وهؤلاء يشدوا خطرا من الكافر المعلن، أولا لأنهم يعيشون بين المسلمين ويعرفون عورات المسلمين ويستطيعون أن يصيبوهم في الصميم، وثانيا لأنه يصعب اتقاؤهم، فالكافر المعلن يمكن الحذر منه لأنه معروف متميز، أما المنافق فهو يعيش داخل الصف المسلم وبالتالي يصعب معرفته واتقاء شره، ولذلك قال الله تعالى في كتابه هم العدو، يعني المنافقين هم العدو فاحذرهم. وقوله هم العدو هذا أسلوب حصر كما هو معروف عند العارفين باللغة العربية، يعني كأن معنى قوله هم العدو لا عدو إلا هم، وليس المقصود حصر العداوة فيهم فقط، لكن المقصود التأكيد على شدة عداوتهم وضراوتها وقسوتها وصعوبة الحذر منها، وذلك قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. المنافقون في كل زمان ومكان لهم شخصيات ومؤسسات وملل ونحل يدخلون وينفذون من خلالها. على سبيل المثال من شخصياتهم التاريخية عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف بابن السوداء، وكان يهوديا من أهل صنعاء، فلما رأى قوة الإسلام وانتشاره أعلن الإسلام وجاء بين المسلمين، ثم تسلل إليهم وبدأ يفتك بالمسلمين ويدعو وينشر بينهم الأفكار الضالة باسم الإسلام. والشخصيات المنافقة على مدار التاريخ كثيرة، أما الملل والنحل فلعل من أكثر وأعظم الملل والنحل التي استغلها المنافقون على سبيل الإجمال ما يسمى بالمذاهب الباطنية، والمذاهب الباطنية لفظ عام يشمل طوائف كثيرة من الرافضة من الصوفية من القاديانية من البهائية في العصر الحاضر وغيرها كثير من الملل والنحل التي انشقت عن جسم الأمة الإسلامية وأصبحت تقيم المؤسسات والمدارس والمراكز في بلاد العالم الإسلامي وفي بلاد أمريكا وأوروبا، وتعلن أنها تدعو إلى الإسلام وهي في الواقع تدعو إلى دين آخر غير دين الإسلام وإلى نبي آخر غير محمد عليه الصلاة والسلام، لكنها تتمسح بالإسلام للخداع والتضليل لهؤلاء السذج المغفلين، خاصة حين يكون الإنسان غير مسلم فيدعى إليهم أو يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعرف عنه شيء ولا يميز بين الحق والباطل فيضلل هؤلاء وقد يدخلونه في دينهم وملتهم ونحلتهم. فهذه نماذج من المنافقين ومن بيوت الضرار مساجد الضرار، المنافقون بنوا مسجد الضرار الأول في المدينة وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام تصلي فيه لأن مسجدك بعيد ويصعب علينا في الليلة الشاتية والليلة المطيرة أن نصل إليه، فهذا مسجد بنينا حتى نصلي فيه. فدعوا الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه، فنهاه الله تعالى عن ذلك، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فنهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وسماهم ضرارا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. كم من مؤسسة وكيان وجهة ومركز وشخصية تحمل اسم الإسلام وتلبس لبوسها وتنادي به، لكن حقيقتها خلاف ذلك. وكم من إنسان يظهر الدعوة إلى جانب من جوانب الإسلام وهو في الواقع كما قيل كلمة حق أريد بها باطل. وما أصعب التحرز من هؤلاء، فشأنهم كما قال الشاعر: والمدعون هوى الإسلام سيفهم مع الأعادي على أبنائه النجبي، يخادعون به أو يتقون به، وما له منهم رفد سوى الخطب. كم من إنسان كانت خطبه ملأة بالكلام على الإسلام والدعوة إلى الإسلام وحماية الإسلام وتاريخ الإسلام وتمجيد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أعماله هي على النقيض من ذلك. وهذا يذكرني بالأسطورة التي تذكرها بعض الكتب، يعني انخداع بعض الناس بهذا الأمر. يقولون إن هناك صيادا كان معه بندقية، فدخل إلى مكان ليصطاد بعض الطيور، فكان هناك عصفوران، فأحدهما قال للآخر: انظر إلى هذا يريد أن يصطادنا. فنظر إليه الآخر فقال: لا، إنه لن يصطادنا، ألا ترى أن عيناه تدمع وتبكي رحمة لنا وشفقة علينا؟ فقال: لا تنظر إلى دمع عينيه، لكن انظر إلى هذا السلاح الذي في يديه. فكثير من الناس يذرفون، كما يقال، يذرفون على الإسلام دموع التماسيح، لكن أقوالهم تقول لكل رائي ومتأمل إنهم كاذبون في ذلك. ومن قبل كان عبد الله بن أبي بن سلول شيخ النفاق والمنافقين في المدينة، كان إذا قام الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب، قام بعده عبد الله بن أبي بن سلول يعقب على الخطبة ويشيد بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول: يا أيها الناس اسمعوا واطيعوا لهذا النبي الكريم الذي اختاره الله لكم واجتباه وخصكم به، إلى غير ذلك من الكلام. وكان الناس يرخدعون بكلامه أول الأمر. إذن ليس المقياس هو فقط الكلام والخطب الرنانة، فكم من خطب قيلت لكن ليس لها رصيد من الواقع، إنما المقياس هو اتباع القول بالعمل. هذا هو الميزان الشرعي الحقيقي لمعرفة صدق الإنسان من كذبه. فإذا قال الإنسان قولا، وهنا أيضا أحذر، إذا قال الإنسان قولا حسنا لا ينبغي أن نسارع في اتهامه، لا، يجب أن نتميز بالعدل. إذا قال الإنسان قولا حسنا جميلا نقول هذا قول حسن جميل، لكن ننظر ماذا بعد هذا القول. فإن وجدنا بعده اتباعا للقول بالعمل كان هذا آية على صدقه، وإن وجدنا أنه توقف عند حد هذه البضاعة الكاسدة، بضاعة القول فحسب، وخالف ما يقول، عرفنا أن هذا القول مجرد الخداع والتضليل وترويج هذا الأمر على الناس فقط. سنة الله إليكم، تقدموا شوي لكم إخوان في الخارج وتتقدمون الخارج. أيها الإخوة، لا بد من معرفة العدو من الصديق حول هذا الأسلوب، أسلوب دس المنافقين وبناء مساجد الضرار. لا بد من معرفة العدو من الصديق، لئلا يلتبس الأمر على كثيرين فيتهمون من هم من هذا الأمر براء، أو ينخدعون بأناس ليس لهم في هذا الشأن نصيب. فمن ألزم اللوازم وأوجب الواجبات على المسلم أن يعرف عدو الإسلام من وليه، وهذا أمر تقتضيه الأخوة، يقتضيه الولاء والبراء في الإسلام. فلا ننخدع بشخص لمجرد أنه يتكلم بكلام معسول حتى نرى مصداق ذلك في سيرته وسلوكه. الأمر الآخر أنه لا بد من فضح المنافقين وبيان خططهم ومؤامراتهم على الإسلام، سواء كانوا أشخاص أو مؤسسات أو أجهزة أو جمعيات أو أحزاب أو تجمعات أو ملل أو نحل، لا بد من فضحها، وهذا من ضمن المقاصد التي نزل القرآن من أجلها، وكذلك نفصل الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين. فاستبانة سبيل المجرمين يعني إيضاح معرفة سبيل الكافرين والضالين، هي من مقاصد إنزال الكتب وبعثة الرسل، لأن المسلم مطالب بأن يحب المسلم ويبغض الكافر والمنافق ويبرأ منه. وكيف تبغضه وكيف تبرأ منه وكيف تحاربه وأنت لا تعرفه؟ ولذلك من أعظم المصائب التي يبتلى بها المسلمون أن يلتبس العدو عندهم الصديق، فيتحول الصديق أحيانا إلى عدو، ويتحول العدو أحيانا إلى صديق. لماذا؟ خذ هذا مثال، قد يقع داعية من الدعاة في خطأ، والخطأ لا يسلم منه أحد، فيتحول هذا الداعية من صديق نعرف أنه مجاهد في سبيل الله ومضحي، يتحول عند بعض الناس إلى عدو. لماذا؟ لأنه أخطأ. ومن هو الذي لا يخطئ؟ فهنا جعلنا الصديق عدوا. مثال آخر، قد ينصح الداعية لبعض قومه، والنصيحة أحيانا تجلب البغضاء كما قال الأول، وكم مرة أتبعتكم بنصيحتي وقد يستفيد البغضة المتنصح، وكم مرة أتبعتكم بنصيحتي وقد يستفيد البغضة المتنصح، يعني الناصح ربما يبغض. لماذا؟ لأنه قال لنا كلام ما نحب أن نسمعه، نحن دائما نحب أن نسمع من يمدحنا ويقول كلكم صواب وكلكم كل فعلكم حسن وجميل ولم يقع منكم ما يعاب. هذا من طبيعة الإنسان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم. ولذلك إذا وجد إنسان يقول لنا أخطأتم، ربما نبغضه وربما نحوله إلى عدو ولو كان داعية للإسلام. هنا جعلنا الصديق عدوا، وفي أحيان أخرى لغفلتنا وسذاجتنا نجعل العدو صديقا لمجرد أنه كان يجيد فن الخداع. الأسلوب الثالث هو أسلوب تأجيج النزاع القائم بين المسلمين واستثماره وتوظيفه لخدمة أعداء الإسلام. والخلاف بين المسلمين أمر قديم، والذين يعتقدون أنهم يستطيعون أن يقضوا على الخلاف الموجود في داخل الأمة واهمون. من غير الممكن مطلقا أن نجمع الأمة كلها على كلمة واحدة في جميع الأمور أصولها وفروعها، لا بد من الخلاف. لماذا؟ لأنه إذا اختلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرون بالجنة، فكيف يعتقد أحد أن أصحاب الدعوة وأهل الإسلام في القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر سوف يجتمعون على كلمة سواء في كل شيء؟ هذا لا يمكن أن يكون، لا بد من وجود اختلاف بين المسلمين، وهذا أمر يجب أن نسلم به. لكن هذا الاختلاف لا يعني التفرق والتناحر والتنازع. أعداء الإسلام يحاولون أن يستغلوا هذا الخلاف الذي هو واقع لا محالة، يحاولون أن يستغلوا لتحقيق مآربهم ومقاصدهم، فيصطادون في وسط هذا الجو. فكم من إشاعة مثلا أشيعت بين الدعاة إلى الله جل وعلا وبين الصالحين من المسلمين ضد فلان أو فلان أو ضد الفئة الفلانية أو الطائفة الفلانية، أو أن فلان يريد بك شرا أو قال عنك شيئا، وحين تتحقق تجد هذا الأمر لا رصيد له من الواقع، خاصة والنفوس في كثير من الأحيان تكون مشحونة بنوع من الحساسية. فإذا كان عندي حساسية ضد فلان لأنه له أسلوب في الدعوة يختلف عن أسلوبي وطريقة تختلف عن طريقتي، يكون عندي جو نفسي مهيأ لتقبل ما ينقل عنه. فإذا قيل لي أن فلان يتكلم فيك ويغتابك ويسبك وينتقدك، سارعت إلى تصديق هذا الأمر. لماذا؟ لأنني أقول الشيء من معدنه لا يستغرب، ليس ببعيدا يتكلم عني فلان لأنه يخالفني في الأسلوب والمنهج والطريقة والتعلم وما أشبه ذلك. فالنفوس مشحونة ومستعدة لتقبل مثل هذه الإشاعات حتى لو كانت كاذبة، وهذه فرصة للمنافقين وضعاف النفوس لأن يندسوا في وسط المسلمين وفي وسط الدعاة ويلوثوا هذا الجو الأخوي الطيب الآمن. وقد يصل الأمر ليس مجرد الإشاعة بل يتعدى إلى التحريض، فيحرضون بعض الجهات الإسلامية على بعضها الآخر ويشغلون بعضها ببعض، وما ألذها على نفوس الكفار وأعداء الإسلام أن يوفروا قوتهم وإمكانياتهم ويجعلوا المسلمين يشتغل بعضهم ببعض. فما يبنيه زيد يهدمه عمر، وما يكتبه صالح يمحوه إبراهيم، وهكذا يصبح المسلمون أحدهم يبني والآخر يهدم. وكما قال الأول، متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. يعني على سبيل المثال، في بعض البلاد الإسلامية يكتب أحد الدعاة كتابا ليوضح فيه مسألة يعتقد هو أنه من الواجب عليه أن يوضحها، ثم يوظف مجموعة كبيرة من الناس الذين يثقون به لينشروا هذا الكتاب بين الناس حتى يصل إليهم، فينشرونه في المساجد والمراكز والمدارس وفي كل مكان، وفي ذلك بذلوا جهد كبير في كتابة الكتاب، في طباعته، في الإنفاق عليه، في توزيعه إلى غير ذلك. بعد ذلك يسمع مسلم آخر بهذا العمل وهو يعترض عليه ويعتقد أنه ضار، فيجند مجموعة أخرى لأخذ هذا الكتاب من كل مكان يوجد فيه وإتلافه والقضاء عليه، وهكذا يؤخذ الكتاب ويتلف ويقضى عليه. فهذا الجهد كم ثمرته للمسلمين؟ صفر، بل أقل من صفر، وهناك ما هو أقل من الصفر، هناك الثمرة السلبية، لأن الكتاب الذي تعب عليه قد أتلف وانتهى، لم يستفد منه أحد، لكن هناك جهود كبيرة من المسلمين من الطرفين ضاعت هباء منثورا. وفي أحيان أخرى الأعداء لا يكتفون بمجرد التحريض بل يساعدون بعض المسلمين على بعض. ولعلنا نذكر على سبيل المثال نماذج تاريخية. إذا كنت قلت لكم قبل قليل أن عبد الله بن سبأ اليهودي المتمسلم ابن السوداء دخل في الإسلام ليهدم من الداخل، فإنه استغل بوادر الاختلاف بين المسلمين في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، فبدأ ينشر الفتنة. فلما أخبر بموت علي وجاءه خبر بموت علي بعد فترة رفض وقال والله لو أتيتموني بدماغ علي في 70 صرة ما صدقتكم أنه مات، بل إنه حي وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وسوف يعود ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وبدأ يؤلب الناس ويدعوهم وينشر بينهم العقيدة المعروفة عقيدة الرفض، حتى أسس هذا المذهب الذي ظل على مدار التاريخ هدما للإسلام. كيف استطاع عبد الله بن السوداء ومن معه أن يؤجج الصراع بين المسلمين، على الرغم أن المسلمين كانوا على درجة من الوعي كبيرة؟ اندس بعضهم في جيش علي واندس بعضهم في جيش معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فلما التقى علي ومعاوية التقى مبعوث علي ومبعوث معاوية لكتابة الصلح، وكانت نفوس الصحابة رضي الله عنهم مستعدة جدا للمصالحة وراد الصدع، أصبح الذين في جيش علي من أتباع بن سبأ يتحرشون بجيش معاوية، والذين في جيش معاوية يتحرشون في جيش علي، حتى كان معاوية يقول غريب أمر علي، كيف يتفاوض معي في الليل وجنده ينهالون على جيشي؟ وعلي يقول غريب أمر معاوية، كيف يتفاوض معي في الليل وجنده ينهالون على جيشي؟ وما زال هؤلاء يتحرشون حتى أنشبوا الخصومة والقتال بين المسلمين، وحدث ما حدث. الأمر الذي لا أريد أن أدخل فيه، فقط أريد أن أوضح أن أعداء الإسلام من المنافقين وغيرهم يستغلون الخلاف بين المسلمين ويؤججونه، وقد يدخلون فيه أو يستغلون عملاءهم في داخل الصف الإسلامي لتأجيج الصراع بين المسلمين وإنهاك جسم الدعوة الإسلامية. الوسيلة الرابعة أو الأسلوب الرابع هو أسلوب الحصار، والحصار ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الحصار المادي، حصار اقتصادي وحصار حتى حصار بدني. ولعل من أكثر النماذج شهرة ما فعلته قريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما يسمى في السيرة النبوية بحصار الشعب، وهو حصار ثابت كما في الصحيحين في حديث أسامة بن زيد وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أو لما كان عام حجة الوداع قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، ففي ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا أراد أن يظهر نعمة الله تعالى عليه وعلى المسلمين بالفتح، فنزل بالخيف الوادي الذي التقت فيه قريش وكتبت هذه الصحيفة الآثمة الظالمة، ليبين أن هذا المكان الذي بالأمس حورب الإسلام منه وحوصر اليوم ينزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فاتحا مظفرا منصورا. فقريش عقدت صحيفة وعلقتها في جوف الكعبة ألا تبايعهم ولا تشاريهم ولا تتزوج منهم ولا تزوجهم ولا حتى يسلم إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكثوا على ذلك 3 سنوات كما تقول بعض الروايات، حتى أن عتبة بن غزوان يقول كما في صحيح مسلم يقول ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قريحت أشداقنا، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قريحت أشداقنا من كثرة ما يأكلون الورق، ولقد وجدت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص نصفين فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا رجل إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. المهم أن قريش فرضت حصارا اقتصاديا واجتماعيا على المسلمين في الشعب لمدة 3 سنوات. قريش التي كانت تتبجح بالكرم والجود، حتى قال زهير كما هو معروف في قصيدته يمدح بعض زعمائهم يقول على مكثريهم رزق من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذل، فما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبله. كانت العرب تتمدح بالكرم والجود والعطاء، حتى كان عبد الله بن جدعان وهو من أجواد قريش المشهورين كان يجعل هناك موائد كبيرة جدا من العسل والطعام والبر وغيرها، ويرسل أناس يصيحون في أطراف مكة هلموا إلى الطعام في دار عبد الله بن جدعان. وبذلك مدحه أمية بن أبي الصلت في قصيدته التي يقول فيها، يقول له: داع بمكة مشمعل وآخر فوق دارتها ينادي إلى قطع من الشيزة عليها لباب البر يلبك بالشهادي. هؤلاء لما صارت الحرب مع الإسلام نسوا كل ما تعارفوا عليه من الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد والأشياء التي توارثوها، وحاصروا المسلمين حتى كان يسمع تضاغي وصياح الأطفال في الشعب من شدة الجوع لا تلين لذلك قلوب القرشيين، حتى إن المسلمين هاجروا إلى الحبشة فرارا من هذا الإيذاء، وبعد ذلك إلى المدينة. وبعد ذلك يأتي دور المنافقين أيضا، هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وكم نجد اليوم في هذا العصر من الحصار على المؤمنين في أرزاقهم، في وظائفهم، في أموالهم، في التضييق عليهم بكل وسيلة، فضلا عما يشيعه كثير من أعداء الإسلام من شائعات عن المسلمين لمنع نجاحهم في أي مشروع يريدونه. فإذا قام الدعاة إلى الله تعالى مثلا بمشروع إصلاحي أو دعوي أو مشروع إغاثة أو مساعدة للمسلمين في أي مكان، لا يبعد ولا يستغرب أن تجد من يشيع الشائعات الكاذبة أن هذا المال يتلاعب به، أو أن هذا المشروع لصالح فلان أو علان، أو أنه ما أريد به وجه الله، إلى غير ذلك من الأقاويل التي يقصدون من ورائها الحصار الاقتصادي والمالي على المؤمنين وعلى الدعاة. النوع الثاني هو الحصار، أو ما يمكن أن يسمى بالحصار الإعلامي. وأعني بالحصار الإعلامي محاولة تشويه الدعوة ونشر الإشاعات الكاذبة حولها. قريش فعلت هذا الحصار الإعلامي بطريقة تتناسب مع عصرها وبيئتها. فبعدما استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من التجمعات التي كانت تحدث في مكة، مثل اجتماعهم في سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز وغيرها، وكذلك في مواسم الحج التي كانت العرب تجتمع فيها، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب، وأحيانا يذهب وأبو بكر معه، إلى القبائل، فيعرض الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس دعوته، كما ورد في حديث ربيعة بن عباد الديلي وطارق بن شداد وجابر وغيرهم، وهي أحاديث صحيحة ثابتة، أن الرسول عليه السلام كان يأتي إلى الناس إلى القبائل فيقول: من أنتم؟ فيقول: نحن بنو فلان. فيقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. وأحيانا يقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان خلفه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يلاحقه ويرميه بالحجارة ويضع التراب على رأسه ويقول: لا تطيعوه، إنه صابئ كذاب يريد أن تتركوا ما تعبدون ويريد أن تتركوا حلفاءكم من الجن. فيقول ربيعة: سألت أبي من هذا؟ قال: هذا محمد، وهو يذكر النبوة، وهذا الذي خلفه يمشي وراءه هو أبو لهب ابن عبد العزى. فكانت قريش تحاول أن تحاصر الدعوة الإسلامية حصارا إعلاميا، حتى إنهم إذا قدم أحد إلى مكة قالوا له إن محمدا ونقول صلى الله عليه وسلم ساحر يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه، فلا يزالون ببعض الناس حتى يضعون في آذانهم القطن، كما ورد في قصة الطفيل وهي قصة في الصحيح، يضعون في آذانهم القطن لئلا يسمعوا شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد بلغت محاصرة قريش الإعلامية لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم في هذا العصر وسائل الإعلام أصبحت تؤثر في الناس، تصوغ عقولهم ومناهجهم وأفكارهم. ربما نستطيع أن نقول إن وسائل الإعلام أبلغ من أي أمر آخر في التأثير على الناس، أبلغ من المدرسة مثلا، أبلغ من الأصدقاء، أبلغ من أي وسيلة أخرى. وسائل الإعلام اليوم بذت جميع الوسائل، فلننظر ماذا تقول وسائل الإعلام أو الكثير منها عن المسلمين وعن الإسلام. كثيرا ما نجد من يصف المسلمين والدعاة مثلا بأوصاف، مثل لفظ الأصوليين مثلا، أو لفظ المتطرفين، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي يريدون من ورائها السب والشتم. أنا لست أنكر أنه يوجد بين المسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل، يوجد بينهم غلاة، ويوجد بينهم من تجاوزوا الحد، ويوجد بينهم من يعتدون ويظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ويوجد بينهم المخطئ، لكن هل أصبح هؤلاء هم الأكثرية والأغلبية حتى إن معظم الحديث انصب عليهم؟ ثم ما هذه التقسيمات التي أصبحنا نسمعها عن عامة المسلمين أن هؤلاء متشددون وهؤلاء معتدلون وهؤلاء متطرفون وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا؟ هل من حق إنسان علماني أو زنديق أو ملحد أو عدو للإسلام ربما لم يصلي لا يصلي مع الجماعة ولا يعرف بأنه من العلماء ولا من طلاب العلم ولا من الدعاة إلى الله جل وعلا، هل من حق أن يصنف المسلمين إلى هذه الأصناف؟ نحن قد نقبل تصنيف العلماء حين يقول لنا أهل العلم الشرعي المعروفون الموثوقون إن هذه الفئة ضالة أو غالية أو متطرفة، نقبل ذلك، وحين نجد أدلة صريحة على ذلك نقبل. لكن حين يقول لنا إنسان نعرف أنه ليس من أولياء الإسلام ولا من حزبه ولا من أهله، شخص قضى عمره في حرب الإسلام، في تشويه التاريخ الإسلامي، في الوقيعة في المسلمين، فتجد أنه يتعرض لشخصيات إسلامية مرموقة، شخصيات جاوزت القنطرة، شخصيات دعوية، شخصيات جهادية، شخصيات علمية، فيبدأ يشرح ويجرح ويرفع هذا ويخفض ذاك. فإننا نقول لكل مسلم إنه لا ينبغي لك أن تصغي لمثل هذا، وإن أصغيت له فلا تقبل منه، بل كن معه كما قال الأول: لقد أنلتك أذنا غير صاغية ورب منتصت والقلب في صمم. لقد أنلتك أذنا غير صاغية ورب منتصت والقلب في صمم. أما أن نتقبل نحن مثلا ترويجات الصحافة والإذاعة وأجهزة الإعلام في تقسيم المسلمين وتصنيفهم فهذا خطأ كبير. وأعود فأكرر، أنا لست أنكر مطلقا أنه يوجد بين المسلمين من يقع منهم الخطأ، يوجد غلاة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، بل يوجد في كل أمة من الأمم على سبيل الإجمال والتفصيل، ما من أمة في الدنيا إلا ويوجد فيها غلاة ويوجد فيها معتدلون ويوجد فيها مفرطون، سواء الأمم الكتابية كاليهود والنصارى أو الأمم الوثنية أو الشيوعية أو غيرها. تجد في الشيوعيين مثلا الغلاة الشيوعيون الحمر الذين لا يؤمنون إلا بالقوة والحديد والنار، وتجد فيهم من دون ذلك، وتجد فيهم الذين يتسامحون في هذا الأمر ويجاملون الأوضاع وقد يتمسحون بالإسلام ويخادعون به أو يتقون به. من الاتهامات التي توجه أحيانا عبر هذا الحصار الإعلامي إلى الدعوة الإسلامية اتهام الدعاة في نياتهم ومقاصدهم، وإمام هذه الطريقة هو فرعون، فإنه كان يقول لموسى وهارون يتهمهم بأنهم لهم مطامع ونيات سياسية: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني أنكم تريدون من وراء هذه الدعوة أن تكونوا زعماء وقادة وسادة ويكون الأمر لكم، وما نحن لكما بمؤمنين. وبعده واجه الرسول صلى الله عليه وسلم التهمة نفسها، فلما جهر بدعوته وقال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. قولهم إن هذا لشيء يراد كما ذكر بعض المفسرين يقصدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس يريد دعوتكم إلى الإسلام، وإنما يريد أن تكونوا أتباعا له وأن يكون زعيما وسيدا وقائدا لكم، إن هذا لشيء يراد. فاتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقظا في هذا الأمر وهو كذلك، وقد سدده الله تعالى وعصمه، فكان يتجنب الأمور التي تكون مدعاة لإثارة الأقاويل في هذا الباب كما سيمر بعد قليل. ومن التهم أيضا التي وجهت عبر التاريخ إلى العلماء ما نذكره أن شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قام بدعوته وإصلاحه وتجديده وشى به بعض الناس إلى السلطان المملوكي وقالوا له إن ابن تيمية يريد الملك ويريد السلطان، فدعا ابن تيمية وأحضره في مجلسه وسأله عما قيل له، فقال له شيخ الإسلام: أنا أريد ملكك، والله إن ملكك وملك التتر لا يساوي عندي فلسا واحدا، والله إن ملكك وملك التتر لا يساوي عندي فلسا واحدا، إنما أنا أدعو إلى الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الدعاة المعاصرون فكم رأينا وسمعنا من يتهمهم بمثل هذه التهمة، وأنهم متآمرون، وأن لهم مطامع، وأن لهم مقاصد وأغراض سياسية وما أشبه ذلك. ولذلك أقول إن كثيرا من الناس يلتبسوا عليهم هذا الأمر، لأننا نحن لسنا نقول إن الإسلام لا سياسة فيه مثلا. السياسة جزء من الدين لا شك في هذا، والقرآن الكريم فيه نصوص كثيرة جدا تتعلق بتنظيم حياة الناس كأفراد ومجتمعات ودول وأمم إلى غير ذلك. وفي القرآن الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ولهذا أرى أنه من الواجب على الدعاة دائما وأبدا أن يحرصوا على تجنب كل أمر يمكن أن يوقع اللبس عند الناس. مثلا تحالف بعض المسلمين مع جهات مشبوهة أحيانا، هذا يحدث وهو يوقع لبس عند كثير من الناس أن هؤلاء القوم ليس لهم هدف إلا الوصول إلى السلطة، فبأي أمر وصلوا لا يهمهم ذلك. فلهذا نقول الأجدر بالداعية أن يتجنب أي أمر يمكن أن يوقع اللبس عند الناس. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث في الصحيحين حديث عائشة، قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. لكنه لم يفعل هذا الذي تمناه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفعل قد يوقع عند الناس لبسا، وقد يقول البعض وهم حدثاء عهد بكفر أن محمد صلى الله عليه وسلم صنع ذلك ليكون له مكانة، أو حتى يذكر بهذا، أو يكون له الذكر الحسن في أو ما أشبه ذلك من الأمور التي قد تسبق إلى أذهانهم. فاتقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة تحصيلا لما هو أعظم منها. وكذلك أقول الداعية يهمه ثقة الناس به وبدعوته حتى لو فاتته بعض المصالح الآنية العاجلة، وذلك لأن تحطيم شخصية الداعية هو تحطيم للدعوة، والناس لا يمكن أن يتصوروا حقا مجردا على الأشخاص. ولذلك الله عز وجل كان يرسل الرسل من الناس وينزل معهم الكتب. لماذا؟ لأن مجرد إنزال كتاب مثلا، مجرد كلمة الإسلام لا يمكن أن يتقبلها الناس إلا بعد أن تتمثل في أشخاص يدعون إليها. فبعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، ثم جعل العلماء والدعاة من بعده يرثون هذا التراث والميراث والهدي الذي خلفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فحماية شخصية الداعية من أن يمسها سوء أو تنال بسوء أو يعلق عليها أحد، ومن أعظم المقاصد التي ينبغي الحرص عليها. ولهذا نجد أنه أيضا عبر التاريخ هناك من يحاول تشويه وتلويث شخصيات الدعاة بأي صورة، حتى أحيانا في أمور تستطيع أن تقول إنها تافهة. خذ مثلا ما قاله بنو إسرائيل عن موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. يعني مجرد تشويه بأي أسلوب وبأي صورة، حتى لو كان أسلوب ساقط أحيانا. قالوا عن موسى إنه آدر، يعني كأنهم ذكروا أن أعضاءه التناسلية فيها تفاوت أو فيه عيب خلقي في هذا الباب، حتى إن ورد في الحديث أنهم رأوه وهو يغتسل عريانا ما به من سوء، فعرفوا أن هذه التهمة باطلة ومكذوبة على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. خذ مثلا آخر، حادث الإفك في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. المنافقون يحاولون أن يشوهوا شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام بكل وسيلة، فمن ذلك أنهم يتهمونه في عز من لديه في زوجته، في زوجه عائشة رضي الله عنها، وكانت أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه، فاتهموه فيها وقالوا عنها قالة السوء التي انتشرت وذهبت وغدت. وكان هؤلاء الخبثاء يفيضون الحديث دون أن يكونوا مسؤولين عنه، يعني قد يجلس الواحد منهم في مجلس ويقول: والله كلام يقال نبرة إلى الله، لكن رجل وامرأة وشابة والشيطان موجود والخطر قائم وكذا وكذا، فيلمح دون أن يقول كلاما صريحا يؤخذ به. ولذلك بعض المسلمين حدوا وقيم عليهم الحد، لكن كثير من المنافقين لم يحدوا لأنه لم يثبت ضدهم أنهم صرحوا بهذه التهمة تصريحا يدانون به، والله تعالى أعلم. هذا أحد الأقوال في أنه لم يقام عليهم الحد. المهم كثير من الناس اليوم من أعداء الدعوة الإسلام يحاولون أن يلوثوا شخصيات بعض الدعاة. ومن الطريف أنني أذكر أن بعضهم كان في مجلس يتحدث ويتبجح ويقول إن هذا الداعية الفلاني، ويشير إلى رجل مرموق يحارب الاختلاط ويحارب الدراسة المختلطة، ومع ذلك له بنت تدرس في الجامعة. فقال له أحد الحضور الذين يعرفون هذا الرجل حق معرفته: كذبت، فإن هذا الرجل عقيم لا يولد له. هذا الرجل الذي تدعي أن بنته تدرس في الجامعة عقيم ليس له ولد. فألقم حجرا. وكم من إشاعة وكذبة بلغت الآفاق عن كثير من الدعاة بسبب عدم تثبت الناس. ولذلك أدعو إلى التثبت فيما يقال عن الدعوة والدعاة. الله تعالى علمنا من خلال حادثة الإفك منهج: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فإذا سمعت عن أخيك في الله من الدعاة وطلاب العلم أو العلماء كلاما لا تتوقعه ولا يليق به، فالأولى أن تسارع إلى نفي وإنكار وأن هذا لا يليق به، تظن به خيرا كما تظن بنفسك، يعني كما تتوقع أنك أنت لن تفعل هذا الأمر فظن أنه هو لن يفعله. مثلا سمعت يوم من الأيام عن داعية أن هذا الداعية عنده فساد مالي مثلا. هذا كثيرا ما يقال عن بعض الدعاة لأنه من الأمور التي تؤثر في نفوس الناس. فمثل هذا الأمر أولا اعرضه على نفسك: أنت أيها المؤمن لو كنت في موقعه هل كنت تقبل أن يدخل في جيبك قرش من حرام؟ هل كنت ترضى أن تجمع المال من الناس بحجة مثلا دعم الجهاد الأفغاني ثم تحتجنه لنفسك؟ ستقول لنفسك إن كنت مؤمنا ستقول لا أرضى هذا لنفسي ولا يمكن أن يقع مني. إذا كان لا يمكن أن يقع منك فظن بأخيك المسلم كما تظن بنفسك أنك لا يمكن أن تفعل هذا ولا يمكن أن يفعله، وقل سبحانك هذا بهتان عظيم.